بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في الدرس الماضي نستعرض بعضا من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والسبور. قرأنا بعض الأحاديث الواردة في هذا الموضوع وشرحناها. الأحاديث التالية الباقية هي بنفس المعنى، وهي تأكيد للأحاديث التي مرت والتي شرحناها. عرفنا الحكم، وعرفنا الفرق بين البكاء الطبيعي والحزن الانفعالي الطبيعي، وهما أمر لا حرج فيه، ولم ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين التكلف لإظهار الجزع وإظهار الحزن عن طريق النوح وعن طريق شق الثياب والندب وما إلى ذلك. نعم، لذلك ننتقل الآن إلى الباب الذي يليه، وهو باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقالوا: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه الكاهن يعني، فيخلطون معها 100 كذبة. والحديث متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان يعني السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، تذكر الأمر مما قضى به الله عز وجل ومما سيقع في المستقبل، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. قوله فيقرها هو بفتح الياء وضم القاف والراء، أي يلقيها في أذن الكاهن. والعنان هو السحاب. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. يا سيدي، أنا أعطيتك مهلة، الصورة بتصير دقيقة دقيقتين بثلاثة، تفضل اطلع لبرا، أنت مالك جاي تسمع الدرس. أنا مالي من اللي بيحرموا التصوير، لكن لكل مقام مقال. أنت هلا مالك قاعد تسمع الدرس. ها هذا الباب أيها الإخوة من الأهمية بمكة، وهو يدخل في نطاق أمور العقيدة الإسلامية، ويتعلق بتوحيد العبد ربه سبحانه وتعالى. لا يصفو إيمان الإنسان بالله عز وجل إلا إذا وحده توحيدا تاما، أي آمن بأن الله واحد في ذاته وواحد في صفاته وأفعاله، فهو عالم الغيب والشهادة لا يعلمها غيره، وهو القادر لا يقدر غيره، وهو الفعال لما يريد لا يستطيع ذلك غيره، وهو مسبب الأسباب كلها لا يملك ذلك غيره، هو الذي يشفي المريض لا يشفي أحد غيره، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يضر وهو الذي ينفع. ينبغي أن يجزم بهذه الحقيقة جزما تاما. فأما إن داخله الريب في هذا الأمر، في الواقع أنه ليس مؤمنا، والتوحيد هو العمود الفقري للإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من الشوائب التي تسري إلى كيان الإنسان فتغيبه عن الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى. إتيان الكاهن، الكهان جمع كاهن، والكاهن هو هذا الذي يعتمد على الجان والشياطين في الإخبار بالمغيبات التي لم تقع بعد. هذا يسمى كاهن، يعني الشياطين يسترقون السماء في بعض الأحيان، كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن، الشياطين لهم أولياء في الأرض، وهؤلاء الأولياء طبعا هم واسطة هؤلاء الشياطين للإضلال ولإدخال الريب في قلوب المؤمنين. فالشيطان من هؤلاء إذا استرق السماء يأتي فيبث هذا الذي سمعه في أذن وليه الذي اصطفاه، قرينه يعني من بني البشر، ويأتي هذا فيخبر الناس، هذا يسمى كاهن. فمن كان يعتمد على كلام هؤلاء الكهان ويصغي إليهم ويسمع منهم ويؤمن بهم فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه اعتقد أن في الناس من يعلمون الغيب من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك المنجم الذي يعتمد في معرفته لما يزعم من الغيوب على النجوم وأوضاعها، أو يعتمد على ما يسمى اليوم بالأبراج، وهي عبارة عن ظاهرة مرضية قذرة تنتشر في كثير من الإذاعات والفضائيات. والغريب أن هذا البرنامج الذي ينتشر فعلا في كثير من الإذاعات والفضائيات من البرامج التي يتهافت عليها الناس، يتهافت عليها الناس. وإذا أردت أن تعلم نموذجا من نماذج الخرافة ونماذج الدجل الرخيص، فاعلم أن هذا النموذج يتمثل فيما يسمى بالأبراج. نعم، وأنتم تعرفون وتسمعون. هذا الذي يصغي إلى ما يقوله هؤلاء المذيعون، أو لا أدري من هم، نعم، برج الحمل يدل على أنك ستفعل كذا وكذا وكذا، افعل كذا وكذا إلى آخره، فيصغي السمع إلى هذا. كفر إذا آمن بهذا الذي يقال له وأصغى السمع إلى ذلك واعتقد أنه فقط كفر قولا واحدا. من هم هؤلاء؟ وما علاقة الأبراج بإدارة الكون؟ برجك هو يدير حياتك، هو الذي خطط لتصرفاتك وسيرك ووقوعك في براثن الشقاء أو سيرك في طريق السعادة. من أي علم أنبأك بهذا؟ أي ثقافة هي التي أقنعتك بهذا؟ يقال اليوم أن نحن في عصر العلم، في عصر التقنية، في عصر ما لا أدري ماذا. عندما نتكلم عن الإسلام وعن دلائل الإيمان بالله يأتي من يعني يعرض ويلوي برأسه نعم معتذرا بأنه رجل علم وأن العلم طوى قصة الأديان وتاريخ الأديان كما تسمعون. في اليوم الثاني تصغي إليه وإذا هو ضئيل متصاغر ذليل يصغي إلى برنامج الأبراج لينظر ما الذي سيقال له عن واقعه بناء على البرج الذي ولد فيه. أنت رجل علم فيما تدعي وتزعم، أين علمك؟ أين هو الدليل على أن هذا الكلام كلام علمي؟ الذي يأتي المنجم فيصغي إليه ويصدقه، العرافين والعرافات كلكم يعلمون هذا، الرمال الذي يلعب بالرمال ويحرك يده فيما بينها ويعبث بها ثم يكتب ثم يكتب ثم يدلي بقراره الغيبي لهذا الإنسان. نماذج كثيرة كلها من الدجل بمكان، وكلها من الخرافة بمكان. ولو أنها كانت تستند إلى علم لما منعك الله عز وجل من ذلك. الإسلام دين العلم، لكنه خرافة، بل هو من أحط أنواع الخرافات، لا سيما إذا علمت أن تجارها هذه الخرافات يمتصون بذلك ويبتزون أموال الناس بهذا الأمر. نعم، فيا عجبا لأناس إذا حدثوا عن الإيمان والدين القائمين على دعائم العلم ولا شيء غير العلم يتأففون. نعم، وتمتط منهم الشفاه معتذرين أنهم لا يتعاملون إلا مع العلم، حتى إذا بعثت لهم هذه الأمور كهاني التنجيم جماعة الأبراج إلى آخر ما هنالك، نعم، غرقوا بشبر من الماء الآسن القذر العفن. والمهم أن الإيمان بالله لا يجتمع مع هذا أبدا، وحدانية الله لا تجتمع مع هذا الأمر بشكل من الأشكال. الباري سبحانه وتعالى من أبرز صفاته التي تميز بها عن عباده أنه عالم الغيب والشهادة، هو علام الغيوب، فلا يعلم أحد بالغيب الذي يعلمه الله عز وجل إلا إن أطلع أحدا من رسله، لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول مكاهن من رسول. فالباري سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، لا يعلم الغيب أحد سواه أبدا، لا طبيب عندما يتحدث عن الموجود في الرحم، ولا صاحب مختص بالأرصاد عندما يقول الليلة ستكون ممطرة وغدا ستهبط درجة الحرارة وما إلى ذلك. أي كائن من الناس إن كان يعتمد على معارف علمية أو إن كان يعتمد على معارف يعني من العادة التي اعتاد عليها الناس، أو كان يعتمد على أنباء الجن والشياطين، أيا كان هذا الإنسان وأيا كان نوع أو نوافذ الحديث عن الغيب، لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. إذن كيف أذهب إلى واحد من هؤلاء الناس لأسأله عن مستقبلي، لأسأله عن أمر حرت فيه ولا أدري كيف أصنع، وما المستقبل الذي ينتظرني بشأنه؟ كيف أطرق باب عبد من عباد الله سبحانه وتعالى؟ أم كيف أعتمد على الأبراج؟ لك البرج من خلقه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. مسير الأمور هو من خلق الأبراج، أو ذاك الذي يعتمد على النجوم، يعتمد على الكواكب. الكوكب مخلوق لله سبحانه وتعالى، مخلوق لله. فلو أن إنسانا اعتمد على كوكب من الكواكب بناء على نظام سمع به، قال والله ستحدث بعد فترة مصيبة، سيحدث زلزال، سيحدث إلى آخر ما هنالك من التنبؤات، اعتمادا على هذا الذي يقول فقد كفر. ولست أنا الذي أقول، المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يروي البخاري وغيره من حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية في ليلة، في صبح ليلة كان فيها مطر، يعني الباري سبحانه وتعالى في تلك الليلة أكرم المسلمين بمطر سخي، نعم، على إثر سماء، السماء بمعنى المطر، على إثر سماء كانت في تلك الليلة. فلما انصرف المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل إلى الناس فقال أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح مؤمن بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا يعني كوكب كذا فذلك مؤمن بالكواكب كافر بي. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا تحدثنا عن الكواكب فمثل الكواكب كل هذه الأمور الأخرى التي يتحدث عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الكواكب ما هي؟ من مخلوقات الله عز وجل. أنت تشرك مخلوقا مع الخالق؟ كيف تتخذ من المخلوق الذي هو الكوكب أو زيد أو أو أو شيطان أو أي كان، تتخذ منه شريكا مع الله عز وجل في العلم بالمغيبات؟ هذا كفر لا شك في ذلك ولا ريب، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث آتية في هذا الباب. أنا أعلم أن فيكم من يقول طيب الطبيب مثلا في كثير من الأحيان يتنبأ بنوع الحمل ويأتي الحمل كما تنبأ، ربما عن طريق التصوير الإيكو أو غير ذلك. طيب كيف يعني نقول أنه الطبيب لا يعلم وهو قد علم؟ كذلك علماء الأرصاد عندما يتحدثون عن منخفض جوي آتي، عندما يتحدثون عن أمطار يقولون ستأتي أو ستهمي غدا بعد غد نحو ذلك، وعمليا نحن ننظر فنجد أن هذا الذي يتنبؤون به يقع. نحن في الواقع مضطرون أن نصدق. قد يقول فيكم هذا الكلام بعض منكم، أيوه لا، الموضوع ليس كذلك. بالنسبة للطبيب، وكثيرا ما أسأل هذا السؤال، الذي يصور الرحم فيرى ما استقر فيه فينبئ المرأة بأن الحمل ذكر أو أنه أنثى، ينظر إلى هذا الذي تراه عيناه، هو في هذه الحالة ليس غيبا لأنه يرى شيء واقعي، ولكن هل يستطيع أن يقول إذا ستلد هذه المرأة ذكرا بناء على أنه يرى الحمل ذكر الآن؟ ها هنا محل الشاهد، مفهوم الكلام؟ يعني بعد مرور 5 أشهر صور وقال إنه يرى محصول الحمل ذكرا، وبناء على ذلك أنبأها أنها ستأتي بمولود ذكر. أين يكمن الغلط؟ قوله ستأتي بمولود ذكر، هذا تجاوز للعلم. أنت رأيت هذا الحمل الآن وعينك لا تكذبك، لكن من الذي أنبأك أن هذا الذي رأيته سيبقى على هذه الحالة إلى يوم الولادة؟ الرب يغير يبدل، ربما كان الآن ذكرا كما تقول وترى، وعما قليل سيتحول إلى أنثى، ممكن أم لا؟ الأمر بيد من؟ بيد الخالق. إذن لا يستطيع، حتى مع هذه الحالة لا يستطيع. وقد أنبأتكم مرة قريبا لمن أقرب الناس إلي، حملت زوجته وفي الشهر الخامس أو السادس لا أذكر، نعم، صورت الدكتورة التي كانت تتردد عليها الجنين وأنبأتها وبشرتها أنه جنين ذكر. ولكن لما حانت ساعة الولادة وولدت كان المولود أنثى. هذا الأمر أيها الإخوة ينبغي أن نتبينه بدقة. عين الطبيب يرى في تلك الساعة، هذا شيء آخر، ليس هذا هو الغيب. الغيب أن يبني على ما رآه الآن حكما مستقبليا، هذا غلط. كذلك الحديث عن الأرصاد، حديث عن الأمطار وتوقعاتها، أنا أحترم وأقدر من يقول في هذا الباب كلاما مغموسا بمشاعر إيمانه بالله وعبوديته لله. يقول مثلا الدلائل تدل على أن هنالك منخفضا جويا في طريقه إلينا، ويتوقع أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بأمطار، يتوقع هذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا كلام جيد يجمع فيه الإنسان بين التوقعات التي يعتمد فيها على الدلائل وبين تبرئه من العلم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الشيء الذي يلفظه العقل ويشمئز منه العلم أن يدلي بأحكام، نعم هنالك منخفض جوي سيصل إلى هذه البلدة في ساعة كذا غدا، وهنالك أمطار ستنزل وإلى آخره، من أنت يا أخي حتى تقول هذا الكلام؟ من أنت؟ الكون يديره الله عز وجل. يقول أحدهم نحن رأينا الكتلة الهوائية هكذا تأتي، ونحن نعلم أن مسيرتها هذه متجهة إلى هنا، ونحن نرصد سرعتها فندرك أنها بعد 10 ساعات ستصل إلينا. هذا كلام سطحي، كلام لا يقوله إلا المغفلون والحمقى. من الذي يحرك هذه الكتلة؟ الله. كانت تتحرك فعلا متجهة إلينا، أليس الله قادرا على أن يحولها عندما يشاء إلى جهة أخرى؟ ألا يستطيع الله، ألا يقدر أن يبددها؟ تسير متكدسة ثم تتبدد على حين غرة، ممكن ولا لا؟ وهذا ما يقع كثيرا. أنت ترى على البعد سيارة تتحرك من الشرق إلى الغرب في طريق معين، تنظر فتقرر أنها ستصل إلى المكان الفلاني، إلى القرية الفلانية ستصل يقينا بعد نصف ساعة. طيب سائق السيارة ما عم تمشي بشكل أوتوماتيكي، في من عم يقودها؟ ممكن السيارة عم تمشي هيك بعدين تمشي بطريق تاني، مو هيك؟ تمشي بطريق تاني، لك ما في حدا بيقول وتمشوف السيارة ماشي بيحكي هالكلام، لأنه هو بيعرف أن السيارة ما هي عم تكرج بنفسها، في مين عم بيقودها؟ قائد الكون كله من؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام الذي يقال ليس علميا. ممكن الفلاح أيضا ينظر إلى نوع الهواء الذي يأتي تعود أن هذا الهواء عندما يأتي يحمل معه أمطار إن شاء الله، هذا مبشر بأن الله عز وجل سيكرمنا غدا بأمطار. هذا كلام جيد. أما أن نعتمد على هذه النبوءات ونعتقد أنها عبارة عن علم وأن العلم طوى علوم الغيب وجعل الإنسان يدرك هذه الأمور كلها كما لو أنه هو الذي يدير هذه المكونات، فهذا كلام باطل، باطل علميا وبالتالي باطل دينيا. يعني قبل أن يكون باطلا دينيا هو باطل من بالنسبة للناحية العلمية. وقد قلت لكم مرة أن الغربيين عندما يتحدث المذيع بعد نشرة الأخبار عن توقعات الجو يتكلم عن التوقعات والكتل الهوائية وما إذا لذلك، وبعد أن يتحدث ويتحدث ويشرح يقول بين الجاد والمازح أقول لكم هذا كله هو ربما لن يقع من كل هذا شيء. كلام جيد. نعم، الذي يحترم العلم يقول هذا الكلام. ولذلك أنا أهيب بمن يتحدثون عن الأرصاد في بلادنا أن يضعوا الكوابح عندما يتكلمون، وأن يذكروا أن الله هو مدبر الكون، وهو الذي يدير الأمور، وهو الذي يرسل السحاب كما يشاء ويكثفه كما يشاء ويبسطه كما يشاء ويديره، نعم، حسب ما يريد. نعم، إذا نعود فنقول أيها الإخوة، نحن ينبغي أن نعلم أننا لن نرحل إلى الله سبحانه وتعالى وهو عنا راض إلا بشرط أساسي، أن نرحل إليه ونحن موحدين له، أن نرحل إليه ونحن نعلم أنه هو وحده الفعال لما يريد، هو وحده الذي يدير هذا الكون، هو وحده الذي يقلبنا كما يشاء، هو وحده الذي يمرض، وهو وحده الذي يشفي، وهو وحده الذي يطعم، وهو وحده الذي يسقي، وهو وحده الذي يحيي والذي يميت، وهو وحده الذي يدير الكون كله. وأن نعلم أنه لا يعلم غيب السماوات والأرض أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم أحد إلا الله عز وجل. نعم، وكل ما يقوله بعض المتعالمين المتنطعين كلام تافه، كلام يلفظه العلم. نعم، وفي آية بكتاب الله عز وجل دقيقة جدا جدا تخرس هؤلاء الناس، باري عندما يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. لاحظوا ما قال وعنده الغيب لا يعلمه، قال وعنده مفاتيح الغيب، هذه مبالغة في بيان أن أحدا لا يعلم الغيب إلا الله. شو يعني مفاتيح الغيب؟ يعني دساتير الغيب، دساتير الغيب. كما قلت لكم الآن أنت ترى، نعم، فعلا كتلة هوائية تتجه، أنت ترى ظاهرة، دستور هذا التحرك للكتلة الهوائية بيد من؟ بيد الله. يعني القانون هذا التحرك بيد من؟ المحرك المقود بيد من؟ هذا مراد بالمفاتيح. طيب، فإذا كنت تعلم هذه الحقيقة ينبغي أن تعلم الغيب لا يعلمه إلا من بيده مفاتيحه. طيب، واحد، نعم، احتسى شيء من السم، أكيد أكيد بده يموت هذا بعد شوي. طيب، قانون الإماتة بسبب السم مين اللي وضعه؟ بيد من؟ بيد الله. فالباري اللي وضع هذا القانون يملك أن يغيره أم لا؟ يملك أن يفصل بين السم وبين الموت وهما اقتران، مجرد اقتران، ممكن يفصل. إذن أنت ترى الظواهر بحسب ما تراه عيناك، ممكن تقول ها بده يحصل كذا، بده يصير كذا، أنا متعود كذا. لا، أنت ترى الظواهر ولكن دستور هذه الظواهر بيد الله عز وجل. ولذلك قال الباري لا يعلمها هذه الدساتير. ما الذي سيفعل الله سبحانه وتعالى بك؟ لا تعلم، لا تعلم بشكل من الأشكال، لما سيدنا نوح قال لابنه كما يروي كما يخبرنا بيان الله عز وجل: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ابن نوح كان يؤله الاسباب، يؤلف المظاهر والصور ويقول انه هذا اللي بده يصير وهذا اللي بده يجرى بناء على ما يرى، لكن ليس مطلعا على ان دساتير هذه الاشياء مفاتيح بيد الله. فشو كان جوابه لسيدنا نوح؟ قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. سآوي الى جبل يعصمني من الماء. المسألة مسألة طبيعة كما يقال الان، في ثورة طبيعة، هياج طبيعة، نعم، تمثل في هذه المياه التي تنهمر من السماء وتنبع من الأرض. أنا سأفر من الطبيعة إلى الطبيعة، أنا سألتجئ إلى جبل أشم، عالم ما راح يصير لي شيء. واضح كيف؟ أولم تنبأ بالغيب وهو لا يعلمه إطلاقا؟ الذي يعلم الغيب من؟ هو الله عز وجل. ثانيا، ألها الأسباب، والأسباب لا قيمة لها بشكل من الأشكال. انظروا إلى كلام الإنسان الذي يؤله الطبيعة لحمقه، إذ يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. المسألة مسألة يعني هياج طبيعة كما يقول بعض الناس اليوم. فماذا كان جواب سيدنا نوح؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الصورة هياج طبيعة وماء كما تقول، لكن الماء والجبال والينابيع والسحب كلها مجندة لحكم رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الفعال وهو الذي يدير الأمور وهو الذي يدبرها. لذلك ما بيجوز الإنسان لا يعتمد على كاهن، لا يعتمد على منجم، ولا على ضارب الرمال، ولا أي من هؤلاء، ولا على جان. لنفرض واحد له قرين من الجن، جاء له سيحصل كذا إطلاقا، وكما قال سيدنا رسول الله فعلا هذا ما يقع. بيجي واحد بتقول: يا أخي والله قال لي أنه هيك بده يصير، وفعلا صار هيك. كيف ردي سكره؟ سؤال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: الشيطان يلقي في يوزنه هذه المسألة الواحدة وبيلقي معاها 100 مسألة كلها كذب. هذا ما يحصل، الدجالين هكذا يصنعون. بيجي بدها المسألة الصحيحة بيشتري ثقتك، بصير تثق فيه، بيعود بقى بيلعب عليك وبيكذب وبيكذب وبيكذب. أولا كذب عليك وخدعك وابتسم منك المال، ثم إنه زجك في الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا لا ينبغي أن يكون بشكل من الأشباه. الأحاديث في هذا كثيرة، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى في الدروس الآتية. نحن نعلم أنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان العرب مغموسين بهالعادات، كان عاداتهم هكذا بسبب عدم العلم، التطير، التشاؤم، إلى آخر ما هنالك، إذا السارح والبارح وما بعرف إيش. إذا الواحد طلع من بيته بده يسافر بيشوف شيء طير بكشه، إذا مشي ناحية اليمين طار ناحية اليمين والأخ ما لا ذلك في خير، إذا طار ناحية الشمال يقول: لا لا لا لا أرجع لك. نعم. فجاء الإسلام ليطهر عقول الناس من كل هذه الخرافات، من كل هذا الدجل، وليربط العقول بمن؟ بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. نعم. وهذا من أكبر الأدلة على أن ديننا الإسلامي هو دين العلم، عرف ذلك من عرف وجاهله من جاهل. نقف عند هذه الأحاديث التي قرأناها، ونتابع إن شاء الله قراءة هذه الأحاديث وشرحها في الدرس القادم، ونختم بقية الدقائق الباقية بالدعاء إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، لكي يعني نضمن الاستجابة ونحن نثق بالاستجابة ونثق بقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن ينبغي أن نقدم بين يدي ضمانة الاستجابة لهذا الدعاء أولا التوبة. أن نصلح. فأنا أدعو نفسي وأدعوكم جميعا إلى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل الذنوب التي نعرفها والتي لا نعرفها، ونقول جميعا أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة. نعم، اللهم إنا تبنا إليك وعزمنا على أن لا أعود، تبنا إليك من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، إنك أنت علام الغيب. والآن لا أقول المأمول، بل أنا أتيقن أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءنا. هذا شأن الباري عز وجل، هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن أريد أن تعلموا أنه عندما يستجيب، يستجيب في الوقت الذي يشاء لا في الوقت الذي نشاء، وكما يحب لا كما نحب. الاستجابة لها وجوه كثيرة. نعم، ومع ذلك فنحن خلقنا من عجل، ولسوف نستعجل ربنا سبحانه وتعالى الاستجابة. الحمد لله على كل نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا من نعمه الظاهرة والباطنة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك كلها حمدا يبقى ولا يبيد، حمدا يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة الإسلام لك، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بصلاتنا على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك يا ربنا بحمد الحامدين لك، ونسألك يا ربنا بشكر الشاكرين لك، ونسألك يا ربنا بعبادك الذين أحببتهم فأحبوك، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحدا منهم لأبررت قسمه، ونسألك يا رب بسورتي الضحى والانشراح وبنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا ما يرضينا يا رب العالمين، أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا يا ذا الجلال والإكرام. وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، تعلم حاجاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيوف، ونحن ضيوفك في هذه الساعة يا رب العالمين. أنزلتنا في ساعة فضلك، في ساعة كرمك وجودك، حاشاك أن تردنا خائبين، حاشاك أن تخرجنا من ساحة فضلك وجودك صفرا يا رب العالمين. اللهم إننا روينا عن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة، وها قد بسطنا أكفنا إليك فلا تردها خائبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على قرآنك، ونسألك اللهم بغيرتك على إسلامك أن تحمي كتابك من الطغاة الذين أعلنوا الحرب عليه. نسألك اللهم أن تحمي إسلامك من الطغاة الذين أعلنوا الحرب عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أنهم يحادونك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم قرروا الاستبدال بكتاب الله سبحانه وتعالى غيره. اللهم إنك تعلم أنهم يدعون عبادك المسلمين إلى الاستدلال به، وأنت تعلم ذلك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم يا قهار، نسألك اللهم يا ذا الجبروت، نسألك اللهم يا منتقم، أن تنتقم من أعداء دينك عاجلا غير آجل. مولانا أنت القائل: خلق الإنسان من عجل، ونحن نساق إليك بدافع ضعفنا واستعجالنا، نستعجلك الاستجابة يا رب العالمين، نستعجلك الاستجابة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاء عبادك، اللهم استجب دعاء عبادك يا ذا الجلال والإكرام، الذين يلحفون في الدعاء، يلحفون في الالتجاء إليك، أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم هؤلاء الطغاة. اللهم إنك متعتهم بهذه القوة التي سكروا بها، فاسلبهم هذه القوة يا رب العالمين. اللهم إنك قد أريتهم الاستدراج، فأريهم اليوم مقتك يا ذا الجلال والإكرام، أريهم اليوم مقتك يا ذا الجلال والإكرام. أنزل عليهم صاعقة من صواعق عذابك، واشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم أنت ملاذنا قبل أن نلوذ، وأنت عياذنا قبل أن نعوذ، وأنت ملجأنا ولا ملجأ لنا سواك يا ذا الجلال والإكرام. يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا من وسعت رحمته السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ألا تردنا الساعة الخائبين. يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذه البلدة أو أي بلدة من بلاد الإسلام شرا، فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. طهر اللهم بلادك الإسلامية من عدوان المعتدين، من طغيان الطغاة والمارقين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لك عبادا تحبهم ويحبونك، يلحفون في الدعاء، يلحفون في الرجاء، يسجدون لك ويدعون يا رب العالمين. نسألك بحبك لهم وبحبهم لك إلا استجبت، استجب اللهم دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا. يا من يرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا ويسمع كلامنا، يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم من إلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. مولانا إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قد دعاك فاستجبت دعاءه، وإن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن يونس ابن متى دعاك فاستجبت دعاءه. استجب دعاءنا نحن أيضا، نحن عبيدك مؤمنون بك واثقون من حكمتك، نحسن الظن بك يا رب العالمين. نسألك بحسن ظننا بك، نسألنا بثقتنا برحمتك وبحكمتك، نسألنا بتوحيدنا لذاتك العلية، بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الفعال لما يريد يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بذلك كله ألا ترد أكفنا خائبة الساعة عن بابك يا ذا الجلال والإكرام.